أحسن الله إليكم. نستهل معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع الكريم صالح من الرياض، يقول في سؤالي حفظكم الله، هذا سؤال حول كيف يتوسط المسلم في معاشه فيتجنب الإسراف والتقتير ويعطي كل ذي حق حقه، هنا وفي دون أثابكم الله أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال عن التوسط أو عن سؤال مهم جدا، ودين الإسلام تضمن هي طائفة من الإرشادات والمتصلة بحياة المسلم الخاصة، إرشادات ترتب شؤونه النفسية والبدنية وآداب تتعلق بمطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، وبل ترقى إلى أن تكون تهذيبا لأعماله وتوجيها لتطلعاته في حياته كلها، وتعليمات وآداب تحفظه من الجنوح إلى الرهبانية المغرقة أو وتقيه أيضا من الوقوع في أوحال المادية الجشعة. ملذات الطعام والشراب ورغائب النفوس ليس كأنها يعني مقدرة، ولكنها لا تستحق أن يتفانى الناس فيها على نحو بهيمي. ومن هنا جاء التوسط ولبو الفضيلة، والتوسط في حقيقته، وهذا مهم جدا في كرابط، التوسط في حقيقته أن تملك الحياة لتسخرها في بلوغ المثل العليا والهمة العالية، وليس من التوسط أن تملك الحياة ثم تسخرها للمشتهيات الخاصة والهمة الدنيا. التوسط وإن شئتم لنقول زهد أيضا ليس في تحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهد أن لا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله عز وجل، وأن يكون حالك في الشدة كحالك في الرخاء، وأن يكون مدحك وذمك في الحق سواء. وابن القيم رحمه الله كلامه في هذا جميل، يقول ليس المراد بالزهد في الدنيا خلو اليد والقعود صفرا، وإن المراد إخراجها من القلب بكلية، فلا يلتفت إليها ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يده. فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك، وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع. ليس الزهد الرضا بشرف العيش والذل والسكانة والابتذال والخضوع المصطنع، وليس هو بهجر الناس والبعد عن معترك الحياة، لكنه قصد في الطلب وجهد في الحضور والرغبة. التوسط أن يكون لك من همومك الجادة وهمتك العالية ما هو أعلى وأغنى، ولك من أشغالك وانشغالك ما هو أنفع وأجدى. التوسط يحفظ عليك اهتماماتك فلا توزعها مجانا يعبث بها كل همل ممن لا قضية له والعمل. ولهذا التوسط وأهل الزهد هم أعز نفسا وأشم أنوفا وأعلى رؤوسا، والتوسط هو مجاهدة النوازع الفاسدة والأنانيات المفرطة واللوم في الطبع والتعدي والتحدي وحب الظهور وسوء الغرور. ليس المقصود أو ليس الزهد لبس الرثة والهيئة المتبذلة أو لبس المرقعات وارتداء الخرق الباليات كما يظن بعض الجهلة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه سأله سائل عما يلبس في الثياب، فقال في كلمة جميلة في الجامعة: البس ما لا يزدريك فيه السفهاء ولا يعيبك به الحكماء، البس ما لا يزدريك فيه السفهاء ولا يعيبك به الحكماء. وأوضح من ذلك وأصدق قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة غير ثوبي بنته. هذا هو الوسط، وهذا هو الزهد، وهذا هو مفهوم العفة والقناعة والرضا وأخذ المرء مما يجد. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.